وأصلي صلاة العشاء وأعود. جاء رجل أعرابي من خارج العراق يدخل إلى متجر أبي حنيفة من أكبر متاجر العراق، أمن الله العراق وأهله، فقال المشتري لابن أخي أبي حنيفة: أنا أريد ثوبا بالظماء الدرج. فجاء الشاب بثوب الذي كان شيء أعطى هذا بثوب الرماء، فرح المشتري. خرج متجر أبي حنيفة، أبو حنيفة انتهى من أمره وفي طريقه إلى المتجر رأى ثوبه على يد الرجل. يعني زمان جدي وجدت لم تكن هذه الرفاهية، أكياس وحقائب، ورغم ذلك متذمرين، سبحان الله متذمرين، دماء الولد متذمر والأم متذمرة والأب متذمر والجار متذمر وصاحب العمل متذمر متمرد والعامل عنده متمرد، لا هذا راضي عن ذاك ولا هذا يرضى عن ذاك، والله عز وجل يرضى عن الجميع على ذلك، نسأل الله أن يرضى عنه. عرف أبو حنيفة ثوبه، قال للأعرابي: بكم اشتريته؟ قال: اشتريته بربعمائة. قال: هذا لا يساوي إلا 200. قال: ولكن عندنا في بلادنا يعني يساوي 500. قال: لا، تعال. أخذ في رواية قال إن الرجل استغرب من الذي أوقفه، وهذا الرجل مجادل يعطله عن هذه الصفقة التجارية، فيقال إن أبا حنيفة خطف الثوب من يد الرجل وصار يهرول نحو متجره والرجل يصيح: نصف حرام. سبحان الله، ابو حنيفه لا يهمه الا رضا الله عز وجل. عاد الى ابن اخيه: انا اخبرتك ان هذا يساوي 200؟ قال: نعم يا عمه لقد رضي. قال ابو حنيفه: اذا كان قد رضي انا ترضى له ما ترضى انت لنفسك، هذا امر لا يرضاه الله رب العالمين. وعاد ابو حنيفه 200 درهم الى الرجل فرقا السعر الذي اخذه ابن اخيه زياده. سبحان الله، هذا العمل الصالح لوجه الله. نحن تعالى الى المسلمين في المسجد ما شاء الله نتنطط الشفاه، نحن رؤساء التنفيذ اللي ربما تتحجر دمعا من العين كل مره لحكمه او لحديث او ايه او في حاله ازمه معينه انت فيها ضائقه، فربما تاتي الايه على وجيعه معينه او حديث او قصه تبكي، ربما ليس قد بيننا تاثرا، ثم اذا خرجنا من المسجد كنا صور اخرى. انظر الى حال المسلمين، انا رايت بيوتا كثيره هدمت من اجل مولوده ولدت، اسره فرحت تزوج ولدها بعروس وفرح الجميع بعد ان انهكت القوى الاسرتين. جاءت بنت فكره، اراد الاب ابوها الاب الجديد هذا ان يسميها ام الخير على اسم امه، مع انهما رؤيا لامه خير القصر، لكن ام الخير غضبت الزوج يريد ان تسميها ام السعد على اسم امه، مع ان امها ما اسعدت احدا. المهم اسماء، اسماء مملكه في غير موضعها تنهره تحت انتصار طاوله الاسد. بسوء قضيه فيجتمع العائلتان تتراحم التهم، يبدا بنشر السيره الذاتيه من كده العريس والعروس او الزوج والزوجه من بدايه ان بدا الكلام منذ عامين وثلاثة أعوام وخمسة أعوام، يبدأ طرف الاتهامات، تبدأ البيت في الهدف. لماذا؟ لأننا نصلي في المسجد بروح ونخرج إلى الشارع وإلى العمل وإلى البيوت بروح أخرى. لما قالت المدينة لقد حرمت الخمر من سبع سنوات وثلاث سنوات إلى أن قال: هل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا انتهينا، حتى ان من كان من الصحابه في فمه شربه قمر مجها، ومن كان في دورته او انائه او كاسه بقيه من خمر اراقها. قال كتاب السير وقراء التاريخ: انك كنت تسير بعد هذه الايه في المدينه اياما تظن ان المدينه قد اصابها سيل من كثره القبور التي اريدت تصرفها معها. اذا كان هذا قمر، لكن لما نزل قال: انت منتهون، انتهى. لكن تجد قريبه لك تقول: يا فلان لم تتحجبي معه؟ الم يقل ربنا: فهل انت منتهون؟ سواء في الامر او في اوامر الله سبحانه وتعالى كلها. والله يعني انا اصلي انا ازكي انا احج انا اخذ اثنين وخمسين. لا والله لا حاجه لنا في صيام الا يخلص هذه السنه. البيت الحجاب خطر لان الحجاب خطر، لكن نريد ان ناخذ ما على هوانا ونقول هذا هو القلب المشترك، هذا هو العمل المشترك الذي لا يقبله رب العباد سبحانه وتعالى. إيه لما اجتمع امهات المؤمنين كلا الحزبين، حزب الكبار بقياده ام سلمه وحزب الصغار بقياده عائشه، اتفق الحزبان مره واحده وكان اتفاقهما على رسول الله ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان امرهم يعني بسيط، زياده النفقه، يعني امهات المؤمنين امهات المؤمنين كما يقال في المثل عنه الصيت ولا الغنى، يعني نساء تريدنا التوسعه في النفقه. حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس واجتمع النساء بالصيت حلا، وقال فيما روي عن مسلم بن احمد بسنده: طرق ابو بكر فاستاذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأذن له، وجاء عمر فوجد ابا بكر الباب فاستاذن على رسول الله فلم يأذن له، فبعد بؤره اذن له فدخل وجد امهات المؤمنين محيطات برسول الله صلى الله عليه وسلم يطالبنه بالنفقه، والرسول صادق لا يتكلم. وانت لا تحتمل من زوجتك مجرد ايماء او نظره، فكان انت بعد ما ترجع كده كان بس سبحان الله اجعل زوجتك تنظر اليك نظره يعني اعترض على راي منك، انت تنظر اليك انت تتجرأ. الرسول يسكت وابو بكر يدخل وعمر يدخل، فقال عمر مسرا لابي بكر: والله لم اترك رسول الله حتى ارى الابتسامه على وجهه. اذا الرسول كان مقصر الجميل، وما روي مقصر الجميل هو القصر صلى الله عليه وسلم الا اذا ترك حرمه من حرمات الله. فقال يا رسول الله ما بالك لو ان ابنه زيد زوجه عمر يعني جاءت فسالتني النفقه فقمت فوجدتها في راسها، يعني منذ برزتها، فضحك النبي حتى بدت زواجها. فلما ضحك قام ابو بكر ليضرب عائشه وقام عمر ليضرب عائشه. سبحان الله، بالله عليك لو جاءتك ابنتك بعد ان زوجتها وقالت لك يا ابت رفض ان يستدل لي خاتما في الدين، انت تستدعي ابوك وامك ومديرك العمل ومكلم الفساد قانوني وتقيم الدنيا لا تضحكها وربما تتصل بقوت عمان، المساله تكفر لان الهوى كافر. وإذا جلست مع رجل يقول لي يا مولانا سألتني شيخ ابنتي ملاك طاهر، هذه ملاك طاهر؟ ملاك ابنتي طاهر في البيت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والرجل إذا ذهب الشوق شد سبحان الله، لكن انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا صبر واعتذر نسائه 29 يوما، حتى إن عمر يقول: كنت أتناول وأكل لي رعي الغنم خارج المدينة، فكان ينزل يوم الى المدينه وصاحبه ينزل يوم، فياتيه صاحبه من الاخبار الوحي والغيظ، وعمر في اليوم الذي ينزل فيه يعود الى صاحبه في الباديه في الاخبار، فجاءت صاحبي في وقت لم يكن ياتي فيه، فلما جاء قلت له: هل طلق النبي نساءه؟ قال له: لا. قال: هل هجمت الروم؟ قال: لا. فانظر الى ترتيب اولويات عند عمر، يعني طلاق اهتزاز بيت النبوه هذا امر خطير، فاهتزاز البيوت هو الذي سبب لنا هذا. فنحن ندعي الاسلام، النيه السابقه سليمه، ولكن لا بد من موافقتها بعمل. ما مدح الله الذين امنوا الا عندنا عملوا الصالحات، الذين امنوا وعملوا الصالحات. اما ان تؤمن نظريا وتقول انا في قلبي ايمان لو وزع على اهل الخليج لاخذوا ان شاء الله فالدوله الاعلى جميعا، انت رجل تتهم يعني سبحان الله يعني تحجب المساله وتدعي ما ليس لك، لكن المسلم انسان سبحان الله العظيم يعني ما في قلبه ينطوي على اعماله. ولذلك اسال اي رجل اعمال او اي صاحب مؤسسه: هل انت راضى عن الموظفين عندك؟ يقول: لا طبعا. كم موظف ترضى عنه؟ تعرف 200 موظف 300 موظف 1000 موظف. اقول: والله ربما فيه اثنان. واذا سالت الموظفين: ما رايكم في صاحب العمل؟ رغم في رئيس المؤسسه؟ ما يذكر فيه احد. لماذا؟ لان نحن تحت ورقة مصيبتين اللي يجعل القلب مشترك والعمل مشترك. قضية الهوى، الإنسان هواه معمن، إذا كان هواه تبعا لما جاء به الكتاب وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هواك صحيحا. أما إذا استقلت إلهك هواك، أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم، فأنت ترى الحسنة السيئة وترى السيئة حسنة. يعني لما ذات ابن عبد العزيز على قدم الرجل نائما في المسجد وهب الرجل مذعورا ممسكا بتلابيب امير المؤمنين، اراد قدم امير المؤمنين ان يقتله الرجل، قال يعني ولما الرجل يعني كانما يسلم امره يقول اانت اعمى؟ يقول امير المؤمنين كلا. فلما ارادوا البطش به قال امير المؤمنين مستسما ما بالغ به، يسالني سؤالا اانت اعمى؟ يقول له كلا. من يفعل هذا بالله؟ يعني يجعل طبيب قبل يقول لك يا اخي انت اعمى؟ لا يعني انت تدرك. لماذا؟ لان القلب قوي. نحن نظن اننا نعبد الله بمجرد ركيعات نصليها في دقائق ثم نخرج من المسجد كما يفعل اصحاب هناك الملل الاخرى ان يصلي بالمعبد للحظات ويقول له الرجل اذا ضربك على خدك الايمن، هذا كلام يقال في محاضرات نظريه. فاذا خرج الى الشارع نحن نرى ماذا يوقع الغرب، يضربون الخد الايسر والايمن والقفا والظهر والطائرات والتنجيل. يعني سبحان الله، فاين هذه النصائح التي قيل ان عيسى عليه السلام ذلك؟ اذا القضيه ان العمل المشترك والقلب المشترك ياتي اول شيء من الهوى. الامر الثاني ياتي من الطاغوت، والطاغوت كل شيء صاغ يطغى على الكتاب والسنه وكل ما عبد من دون الله عز وجل. الطاغوت هناك انواع من الطواغيت، في طاغوت العمل، طاغوت القوميه، طاغوت انا من جنسيه كذا وانا من جنسيه كذا، الطواغيت كلها سبحان الله هذه المسميات التي ما اطعمتنا الا فقرا وبعدا وتفرقا. لكن الانسان عندما يقهر الهوى داخله حتى يقال ان اعظم ما وصف به ابن القيم استاذ الشيخ ابن تيميه ماذا قال لما قيل له ما رايك في شيخ ابن تيميه؟ قال كلمه عجيبه اكتبها عندك حكمه، ان ابن تيميه قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. انسان ظل يجاهد نفسه يجاهد نفسه حتى ان الهوى كما صنع عمر من قبل لما نظرت امراه رجل شاعر يقف ليقول كلاما شعرا غزلا امام رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صامت، يسمع ابو بكر والرجل يقبل ويسمع عثمان والرجل يقبل علي والرجل يقبل. لما دخل عمر جعل الصحابه يسكتون الرجل. قال الرجل وهو لا يعرف من هذا الذي اسكت له عند رسول الله؟ من؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا عمر بن الخطاب، هذا رجل لا يحب الباطل. والسؤال العجيب، عمر لا يحب الباطل، أفيحبه رسول الله؟ عسى رسول الله ان يحب الا الحق، لكن الرسول يتحمل الوانا من الباطل كاستاذ لا يتحملها التلميذ والمريد كعمر. يعني انت تتحمل من بقيه الاولاد ما لا يتحمله اخوه. عندما تقول لابنك الكبير الاكبر راعي اخوتك في الرفاه، راعي اخوتك عندما اعود، راعي اخوتك، الولد لا يحتمل لانه يجلس على يعني ينقضه في الصغيره والكبيره. اما انت كاب ترى خطا هذا وسقط تلك وتجاوز هذا، فليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغاضى حتى ان الجاريه لما نظرت عن فضل وبالدب بين يدي رسول الله ان عاد سالما من الغزوه، فلما عاد ضربت الدب والصحابه يتوافدون واحدا بعد الاخر وهي تواصل نذرها الذي صنعت. فلما دخل عمر سقطت المراه دبها، فتبسم النبي وقال ان الشيطان لا يخاف منك يا عمر ما راك سالكا في طريق الا وسلك طريق النار. اذا هذا الانسان طبق النيه الصادقه مع العمل الصالح وقهر الطاغوت وقهر الهوى، فاذا راه الشيطان في طريق سلك هو طريق النار. اما نحن فسبحان الله، تخيل انت وانا اتكلم عن الامه وكنا في مؤتمر من شهر وكنا نتحاور في قضيه يعني احوال الامه كيف نرد، قلت ان امه في مسجد الامر المغربي قلقت على عشر دقائق زياده في خطبه الجمعه حتى يذهب ليملا ابا الصخر، هؤلاء لا يرجى منهم خير. اذا كان الانسان هدفه كله ان يقلق ان يعود سريعا حتى ياكل الله عليه يعني لا حول ولا قوه، يعني اذا حجت لك عند طبيب مشهور وربما حسابك لو بطائره تنتظر دورك حتى يجي، ربما يتأخر الطبيب ساعة ساعتين، ربما يتأخر دورك عند طبيب الأسنان أو غيره أو غيره، وتجد لماذا؟ لأن صحتك تهمك. سبحان الله، لو ذهبت لقضية معينة والقاضي سوف قضيتك وجدتها رقم 5، ثم تصرف أن القضايا التي قبلك طالت فتأخرت ساعة أو ساعتين في طاعة المحكمة انتظارا، لا تنسى بل تنتظر. لماذا؟ لأن القضية تهمك. لكن لو كانت قضية الإسلام تهمنا ما كانت هذه أحوالنا. اللهم حسن أحوالنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا والله أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، من ضمن أن الأولويات كيف تعرف أن هذا صاحب قلب ليس مشتركا ليس فيه الله وغير الله، وأن هذا صاحب عمل ليس مشتركا ليس لله ولغير الله، عندما تدرك أن هذا صاحب عمل أو أنت اجعل نفسك مع نفسك اختبار عملك خالص لله وقلبك خالص لله، متى؟ عندما ترى ما هي الأولويات. الأولويات عندك، هل الأولويات عندك الدين أم الدنيا؟ إذا كانت أولوياتك الدين مع تصحيح النية أولا في الأول، فأنت من الذين خلط الله قلوبه فجعل قلبه واحدا وجعل عمله خالصا. كان عمر يدعو الله يقول اللهم إني أسألك من العمل أخلصه وأطوبه. يقولون ما هو أخلصه وما أطوبه يا أمير المؤمنين؟ يقول العمل الخالص ما كان لله عز وجل، وأطوبه ما كان على الكتاب والسنة. يعني ممكن يكون الإنسان خالص لله لكن يقوم حول ضريرة، يعمل حفظ أو دائرة ويتمايلون يمنة ويسرى تحت عنوان الذكر، هذا عمل ليس على الكتاب والسنة. هذا سبحان الله، أن يكون ناصحا لغيره ولكن شرسا في النصيحة، مقبلا جبينه يأمر وينهى كأنما يعني يتخذ من نفسه، يعني كما قال الصيد لا تجعلوا من أنفسكم أربابا على الناس، يعني لا تكون ربا على الناس. أخي الله هو الذي يأمر، وأنت إذا أمرت الله عز وجل يقول لحبيبه فبذا رحمة من الله بجنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دخل الأعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله فأعطاه الرسول، أرضيت يا أعرابي؟ قال ما رضيت. سبحان الله، لا رضيت ولا أنت أجمل. سبحان الله، بدأ الصحابة في أن يهبوا للبطل الرجل الذي يسلم أعظم إنسان وضع أقدامه على هذه التطبيقة منذ خلق آدم إلى أن يرد الله أفضل عليه. كفف الرسول حكاية وأخذ الرجل إلى بيته وأعطاه من عنده، أرضيت يا أعرابي؟ قال نعم، جزاك الله عني خيرا يا محمد. هكذا الأعراب عن جلاله المؤسس. فقال هذا رضا بيني وبينك، أريد أن تعلن رضاك عني أمام أصحابي أن في نفوسهم شيء، في نفوسهم شيء من ناحية كلامك معه. سبحان الله، الرسول السلبي عطف الرجل ورضاه، مع أن الله سبحانه وتعالى يغرب عن رسوله فقد برضي عن الذين بايعوه حتى السلام. سبحان الله، يعني ولا توقع أعطيك ربك، لكن هو الذي يرضى فكيف برضاء الله. المهم خرج الرجل، قال يا أصحاب محمد، قال مع الأعراب، قال قد رضيت عن محمد. سبحان الله، سبحان الله، ما هذا الخلق خلق رسول الله؟ فإذا به يبين لهم ولنا إننا مثلي ومثل هذا الرجل كمثل رجل شربت منه ناقته فتبعها الناس فما زادوها إلا شرودا ونفورا، فقال صاحب الناقة يا قوم خلوا بيني وبين ناقته، فجاء لها في حجره بقمام الأرض، لم يعني جمع لها عشب من الأرض، وجاء لها حتى ناقت والتناقة، ولو قرت إليه فقد السموه لدخل النار. هذا الإنسان يفتح رسول الله سبحان الله، لكن الأولويات سبحان الله العظيم عند المسلم لما تضطرب ويكون الدين هو أخر شيء، هذه المصيبة وهذه المصيبة. ليس الدين الإسلام العظيم الذي نتعبد فيه رب العباد عز وجل والذي رضيه الله للعالمين بنا أن يكون بضع رفيعات أو بضع دراهم مثل زكاة أو صدقة أو بضع أيام نمتنع فيها عن الطعام والشراب، ولكن سبحان الله العظيم يعني عندما ترى أولويات حتى أبنائنا الشباب أبنائنا إذا أحب لعبة معينة طلب من أبيه أن يأتي له بمدرب، أنا أريد مدرب للتنس، أنا أريد مدرب لكرة القدم، أنا أريد مدرب للجمباز وهكذا. لكن هل حببنا اولادنا ان ورث حولنا يعني قال يا ابت او ابن اريد ان يعلمني القران؟ هل رايت ابنا من ابنائك؟ ابن ابنائك اليوم على المدارس وقل له في المستقبل يا ابني ماذا تريد ان تكون؟ واقول الاجابات عجيبه. لا تسمع في مشرق الارض ومغربها واحد يقول انا اريد ان اكون داعيه الى الله عز وجل. لما كان الدعاء عن الله كيف هو تغادر في ارض الله؟ سبحان الله. لماذا؟ لان الدين عند الولد ليس في اولوات تركيزه، لانها عند ابيه كذلك وعند امه كذلك. قال له سبحان الله، يعني البنت ماذا تريدين يا بنت؟ تريد ان تكون مذيعه. يا لا ليه؟ تريد ان تكون مذيعه السيارات. انا اريد ان اكون صحفيه ناجحه، اعمل حوارات مع المسؤولين ومع المهمين. طيب لم اسمع بنت تقول انا اريد في جلستي ان اكون اما صالحه. انا اريد ان احفظ القران. انا اريد ان اتشبه بامهات المؤمنين. لماذا؟ لان البنت لها استفاده 20 ساعه في 24 ساعه وتطلب منها ان تتمثل هي بام سلمه او اسماء او نجيه بن سعد او ام حرب بن ملحان او هؤلاء. لماذا؟ لان القضيه مجتثه من جذورها اساسا. ثم بعد ذلك تعيش انت على اعلام وعلى تعليم. لا، تعالى لنعيش على انفسنا اولا. يعيش الناس كلهم زمانا ولو نطق الزمان الى النجاه. يعاش الجسم يغدر نحن بجسم ويغدر بعضنا بعضا عيانا. نعيش زماننا ونعيش فينا وما في زماننا نعيش فيه. ما في زمان ان نعيش بس هو عند الله. 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات يوم خلق السماوات والارض من اربعه الحب. يعني الشهور عند الله الشهور، والايام هي الايام، والاسابيع هي الاسابيع. نحن الذين تغيرنا. نفس الايام كانت عند الصحابه فتحوا بلاد الله ودخل الناس في دين الله. نفس العبادات كانت عنده صلاه الاخبار خيرا كبيرا. كنت تمر بشوارع المدينه كما تقول كتب السير تسمع لبيوت الصحابه ازيزا كازيز النحل. من ماذا؟ من الفضائيات ام من ذكر الله؟ ما فينا جرت قيام الليل والنهار؟ جرتها جرتها يضاء لك قلبك ويستقيم لك حالك. اللهم اغفر لنا احوالنا على كتابك وسنه رسولك رب العالمين. ضرب علينا ما لازم ان نقصده. اللهم اجعل بيننا سخيرا ومحفوظا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه ولله ولكن تصور روحا وراء وعلى الموت اكراما وصلاه ونعيما. هيئ لنا اجر الازواج الصالحين ولابنائنا الزوجات الصالحات. هيئوا الصالحين للصالحات بعضهم لبعض من رب العالمين. قل بعضنا عما سيقينا جنس الجن. وفقنا الى ما تحب وترضى واصب لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. صلى الله عليه وسلم وسلم في دقيقتين من بلدنا خشب بعض الصلاه تكون مرحومه معينه الى الله رب العالمين. وعن قريب جرت وتمر عن عوده الدرس الاثنين مره اخرى لكن الجمهور انظرونا ان شاء الله. ولا تنسونا من بركه بعضكم قولوا لا صلاه الا حقكم الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، أمة مأمورة أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، لكن كيف نأمر وكيف ننهى هذه القضية؟ أضرب مثال بسيط. ليس منا يعني بالذات حتى المتزوجين إلا عنده على الأقل 3 أولاد أو 4. أنا من الواجب أعرف المسجد في الجمعة وغير الجمعة. عدد الأطفال أكثر من عدد الكبار، من الواجب، لأن كل زوج وزوجة عندهم أكثر من 2. والولد لما يصل الى 4 سنوات و5 سنوات ويحفظ حرمة المسجد ويتحمل ان يجلس في المسجد نصف ساعة ليتعود، ما في مشكلة ان ياتي به. لكن هناك محاذير. اول شيء يخيف الاب ان ينهر ولده رجل لا يجيب لامر معروف ولا نهي عن منكر، فتصير عقد عند الولد الا يختار من المسجد مرة اخرى. مع ان اصحاب الملل الاخرى تدخل عندهم تجد العجب، نادي داخل المعبد او داخل الكنيسه، نادي كبير، هذا الرجل يلعب ويقرا ويتثقف في كمبيوتر، سبحان الله. لكن احنا الحمد لله مساجدنا وكان يعني في بعض البلاد المساجد تغلق بعض الصلوات. يعني مجرد ان يصلي العشاء عايز يغلق المسجد، مع ان هذا بيت الله لا يجب ان يغلق. يعني ليس نحن لسنا سدره في المعبد، هذا بيت الله يجب ان لا يغلق، من الواجب، سبحان الله. فالقضية ان هذا هو التحذير الاول من داخل النفس الانساني ان يخاف ان يهجم على ولده انسان مقصب الجبين. هذا امر. الامر الثاني, نحن ليس عندنا فقه حديث اساس في فقه الحديث, يعني من اراد في الحديث, يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليليني اولو الاحلام منكم, يعني الرجال الحفظ الاول في واحد نائب الامام, وهذا نمله اخطا سبيل المسجد كله صورة خطيرة ما شاء الله المية يرده لو في صورة من اياهم, ها سبحان الله كله تاتي سبحان الله. فالعلماء قالوا لا, لمس في حاجة ما نائب الامام يبقى في واحد بس يرد. لنا زميل فاضل يعني لا يرى ولكن يرى بنور البصيرة ما شاء الله من اهل العلم, فكان يصلي وهو من حفظ المشهور لهم بالحفظ القرآن, كان يصلي في رمضان استشعر من الاخوة كل واحد فاتح مصحف, يعني مجرد ياخد نفس يعيش يعني ما بين الوقت والوقت بس ياخد شهيق خمسة ستة ايه معاه مصحف. وعز الله ما شاء الله ربنا يكرمه بس من كده يا اخوانا احنا ممكن نعمل عملية, انا لا احب المصحف اتركوني انا استرجع الامن اولا ان شاء الله ومش هرجع, وان لم تطفي النور يبقى كلنا سوا نطلع الورق كله مش شايف ولا حاجه سبحان الله نستوي في عالم الرؤيه خلاص مش حد يرد عليه ولا غيره سبحان الله العظيم قدره. فالكارثه ان سبحان الله عدم فهم فقه الحديث والنصيحه ليالين يقولوا الاحلام منكم, يعني الكبار ثم الاطفال ثم النساء. هذا الكلام في مسجد المحله, يعني ايه مسجد المحله؟ مش المحله الكبرى اللي في مصر, لا المحله اللي هي المنطقه اسمها ايه المنطقه اللي هي اسمها ايه المحله, يعني الجيران هم الذين يعمرون الايه المحله. فلما الاولاد يقفوا في الخلف الاب مش قلق, لان ممكن الولد ابو اربع او خمس سنوات يقلق يخرج الناس يروح بيته. طب الولد ساكن في عجمان او ابوه جاي من ابو ظبي وفي اخوان من ابو ظبي وفي من عمان سبحان الله في من راس الخيمه اي واحد. طيب إذا خرج الولد أثناء الصلاة بالله عليك الأب كيف يصلي وكيف يحضر خطبة وابنه لعب في الصف الخلفي؟ ها؟ ده عمل مشترك وقلب مشترك وفكر مشغول له مع الشيخ وقلق على الولد وخدموه صح ولا لا؟ فمن الفقه أن في ظهر الجمعة بالذات المساجد بعيدة يبقى الراجل جنبه ابنه مفيش مشكلة ونحن لا ننهر الولد. بعد الولد ما يتعود على حرمة المسجد وآداب المسجد مرة ثانية ثالثة شهر شهرين ثلاثة ستة أشهر سنة نصبر على تربية الولد وبعدين نقول له يا ابني لا ليس صلاتك في الصف الأول. متى؟ لما نستشعر أن حب المسجد تمكن من قلب الابن, لأن حب المسجد ما تمكن من قلب أبيه إلا من أسبوعين. يبقى عايز الولد أبو خمس سنوات يحب المسجد؟ الولد يحب ميكي ماوس يحب بتاع البتاع اللي بيطير والاخطبوط اللي بياكل الناس وحتى العيال بيحبوا بتاع اللي بيطلع من البلعات سبحان الله سبحان الله المجاري ها؟ ايوه عشان نشوف الراس حافظ ما شاء الله علينا فاضل اولاد يعني حتى زمان كان اولادنا زمان سبحان الله كان البنات يعملوا لهم عرائس يقول لك دي فلانه ما شاء الله زي العروسه اللعبه شكلها جميل يعني طالع عرايسك على انت لو شفت العروسه بالليل اللعبه انت نفسك تخاف شعرها مفروض وعينها طالعه بو من غير ودن ومناخيرها ازعاق ومناخيرها في انفاق حطاها ده بالرعب. والولد نفسه بيرعبك زمان كان يخوف الولد دلوقتي الولد هو اللي بيخوف القضايا ليه؟ لان احنا ما عندنا صبر على التربيه. فالمشكله مش فيا انا وابني بس لا ده من المهم انا اربي ابني وابن غيري. لما لقي الولد في المسجد انا كنت من شهرين في دوله دولة عربية وبعدين دخلنا مسبوقين فكان نفصل ومشي وصلنا متأخر. المهم دخل فالأخ اللي داخل معايا فلقينا ولد واقف في القبلة ولد واحد عنده 8 سنوات وجيت الأخ اللي معايا ايش تسوي هنا؟ الولد حصل له صار متهم خلاص لما صار متهم ماذا ربطت على الولد وقلت له عمك عايز بس يطمئن عليك انت صليت ولا هتصلي معانا ولا ان شاء الله ينفع تصلي بينا؟ انا والله يا ابني يعني ان شاء الله انا صحيح ينفع اصلي بيكم لكن اذا حبيت يا ابني الصلاه وطيبت خاطر الولد قلت له اجلس انا احتجب مع الصلاه. المهم هدأت بالربع الولد اطمئن وبعدين قلت له انا مبسوط انا شايفك في المسجد يبقى اكيد انت عايز تقرا قران. قال لي يا سلام ممكن تديني تليفونك عم عشان اكلمه خد يا ابني تليفونه ان شاء الله انا عطرت فيه قبل سبحان الله العظيم المهم يعني فقلت الاخ الكريم ده يا اخي سبحان الله يعني الغرب ادرك ما لم ندركه نحن ادرك كيف يعامل الطفل ونحن فشلنا معه ولذلك العجب انا لا امس مريا بالاطفال طب متى يحب الولد ابو 9 13 هو فيه بالله عليكم كلكم كده ما عندكم اطفال طالبين تحديد ناس ان شاء الله فيه فين الاطفال وقلنا عشان يتعود ربما لا يفهم الخطبه ما يفهموا ربما انا مش فاهم بل كان له عربيه وانا تركبت انجليزي تركبت هندي تركبت اي تركيب والسلام فهم وانت مروح والشيخ كان بيتكلم عنك بطفوا القضيه يبقى انت شاركت مع الشيخ في تربيه ناس اما احنا ابائنا الاقربين كانوا منفصلين عن الدين كانوا بس بيتعاملوا بالفطره بالاحترام وبالعيب وبالصح وبالخطا لكن ما كان عندهم حلال وحرام ما كانش موجوده لان المقياس العلمي مش موجود فشوف منظر بسيط ممكن يعقد ولد من ذهاب الى بيت الله سبحانه وتعالى فانت لا يمكن من فقه هذا الفقه لان كل واحد يصير نفسه مفتي في بيت الله ويصير نفسه مفتي في الدعوه الى الله هذه النتيجه اطفالنا وقد انفضوا عنه سبحان الله ايه المشكله او بنت عندها 3 سنوات أو 4 سنوات ربما يعني عايزه تمسك ابوها تيجي لفها ايه المشكله امسك بنت الصف انا استثقلنا ما بلغت الحلوة بعد 4 سنوات يا ده كان اللي يجيب بنته المات يمكن لاما يرجموا حماتي وكان البنت لماذا لان المسك مش واضح المسار مش واضح انت مفكر ان في المدارس يعلمهم دين إذا كان مدرسة مدرسة في إحدى المدارس اتصل بيه وزير المدرسة بيسأل بيقول لي المدرسة التربية الإسلامية بيقول للأولاد خلوا بس لما تلاقوا قطة سوداء يبقى ده جن لما تلاقوا الكلب الأسود يبقى ده شيطان ولما تلاقوا مش عارف فالولد ابن مدير المدرسة فعزكم الله بعد ما الولد كان يروح الحمام مرة واثنين بالليل ده عنده تبول لا إرادي يا ابني ليه ما بتروحش بتقوم بالليل؟ قال لي يا بابا بخاف يا ابويا اخاف عشان اللي تخيلت ان كلمت على المدرسه شفت فوق الدولاب اللي فيه الملابس واحد جن وابد خلاص الولد خلاص بالله عليك ده انت لما يكبر ده يصنع طائره يصنع دبابه ويصنع اله ويعمل كمبيوتر ويتفوق في علم الاستنساخ وعلم الهندسه الوراثيه ده انا خليته جبان من صغر قال مدرسه التربيه الدينيه امال مدرسه العلوم تعمل ايه؟ امال مدرسه الرسم؟ لا سبحان الله فاحنا مسؤولين جميعا عن الاتيان باطفالنا لاننا يهمني يا اخي بلاش نهيك عن هذا كله ربما لا يقبل الله لنا صلاه الا بوجود هؤلاء الاطفال لولا ان فيكم عباد لله خشع وصبيان ربع وبهائم سائمات ردت على قرب العذاب عليكم صبرا فربما من اجل هؤلاء الاطفال البراء هم كانوا براء بس نجعلهم براء برضه ان شاء الله يعني كان يعني انا زمان من 20 سنة و25 تقريبا كانوا الاخوات يسالوا يا سيدي الشيخ نتحجر على الولد امتى لما يصير عندنا ابن اخو الزوج وابن الجاره وابن وزميل ابني ولا شيء لغايه ما يبلغ الحلم يعني 12 13 الان نفس المرحله تسال نقول لها اجابه ثانيه خالص لما يبلغ الولد 6 7 سنوات البس النقاب هذا الولد يعرف يقول لابوه اشياء ابوه نفسه ما يعرفهاش منين عملوا احصائيه أخذ باحث فاضل في أحد الجامعات هنا أن نحن طولنا كده تنشوف البحث ده نهايته إيه ونفكر على الله ولا بنشوف نهاية الشيخ ده إيه ولا إيه غير موضوع بالظبط هي مرة في الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله سبحان الله العظيم عملوا بحث وجدوا أن سن الزواج عملوا قطاع هنا في هذه الدولة الطيبة الإمارات وجدوا أن البنت كانت تبلغ عند سن 13 أو 14 وتتزوج متوسط سن الزواج 17 عام يبقى الخطورة على البنت كان كم سنة 3 سنوات بس عوامل الهدم كانت قليلة لأن كما أقول دائما الأب ربي والأم ربي والخالق ربي والخالي ربي والمدرس ربي والمعلمة ربي وساق التكسي ربي الحي كله ربي فالبنت شعرة إليها كذا أب وكذا أم فما ترتكب ولا تفكر في شيء ما الذي حدث اكتشف الباحث أكرمه الله أن سن البلوغ عند البنت الآن انخفض إلى 11 عام ونصف من ايه؟ اولا من الدجاج الابيض. ايه الدجاج الابيض لما بيطلع الهرمونات اللي بيطلع الدجاج بيطلع على البنت خلاها تبدو بسرعه زي ما انت عمرك شفت فراوله يد البطيخه هذه فيها بس فيها مصيبه مصنعه فيها قنبل سبحان الله. خلي بالك عمرك شفت سبحان الله العظيم دجاجه الدجاجه كانت الدب الجديده تربي فيها سته اشهر تبقى وزنها 600 جرام 700 جرام دلوقتي ما شاء الله خلال شهر 2 كيلو 3 كيلو ايه في ده ابر فيها مصايب. فالهرمونات دي اثرت على الصحه على البنت وحتى المسيح العقم اللي عند الناس نفس القضيه. المهم واصبحت وسائل الاثاره في وسائل الاعلام تثير ايضا وتبلغ البنت قبل سن البلوغ. وتاخر سن الزواج من 17 ل23 لما تتخرج بسلامتها من الجامعه ولما تاخذ كمان دبلومه ولما العريس ما يعجبناش. المهم يعني فبدا بعد ما كان الخطوره 3 سنوات اصبحت الخطوره اكثر من 11 عاما.